السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله شيخنا الغالي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا كل خير. أيوة. أهلا شيخ بعد إذنك. تفضل. دلوقتي أنا كنت واقع في مشاكل كده عصيبة وبتاع، وكان عليا ديون وكده، فقلت في نيتي إن شاء الله بإذن الله لما أخرج من الموضوع ده هذبح لله سبحانه وتعالى شكرا. لكن هو ما كانش نبح. فجاي امبارح بكلم مع والدتي بقول لها انا عايز اذبح بقى، عشان خلاص الحمد لله ربنا فتح عليا. فقالت لي: طب ما العيد قرب. فانا مش عارف هل ممكن ان يتم مع بعض، ولا يفضل ده لوحده وده لوحده، وهل لو هخش مثلا في بقره فغير ما يكون ذبح، فايه الحل في المساله بعد اذنك؟ والله الحل في المساله، يعني انا سافتيك بالافضل ان شاء الله. الأفضل أن تذبح ذبيحتك التي قلت: إن أذهب الله هذا الحزن سأذبح ذبيحة. فاذبح ذبيحة، لأنها مشوبة بأن تكون نذرا أيضا، ليس كلامك على وجه يعني داخل فيها أنها ممكن تكون نذر. فعشان نخلص من هذه القصة، اذبح أي ذبيحة، اذبح أي خروف، أي جدي، واخلص من هذا. والثواب هيبقى أكبر كمان، إن أنا يعني أضحي وأوفي الوعد أكيد إن شاء الله. ربنا يعينك. جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا مرحبا يا شيخنا. يا مرحبا بك، لك الرد السلام وافيا كما أمرك الله. وإذا حييتم بتحيي فحيي بأحسن ما أرده. ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لك يا شيخ لو سمحت، أنا أسأل سؤال. انا دلوقتي مثلا لو انا جيت مثلا بوصل حد، وبعد كده بيجي والله مثلا لو لقيت مظهره كده ان هو مثلا محتاج ولا حاجه، ما باخدش منه فلوس، او ان انا مثلا هو فاصل معايا مثلا يقول لي: طب والله لا مثلا مش هاخد منك 100 ريال، اخد منك 50 ريال، اخد 50 ريال. بقول له ماشي، هل ده صح ولا هل ده يبقى خطا مني، ولا يعتبر جاب الخواطر للناس، ولا ايه؟ لا انا مش فاهم سؤالك. يعني حضرتك مثلا انا بشتغل مثلا توصيل زي اوبر كده، ما توصيل ناس ولا توصيل طلبات؟ ناس. توصيل ناس من اوكرانيا. لو انا لقيت مثلا كده مظهره ان هو مثلا من المظهر العام ان هو محتاج فلوس، ما باخدش منه. عفوا السيارة سيارتك او تشتغل عند الشركة؟ سيارتك. طيب ماشي طيب، يعني أنت وجدت الراكب فقيرا فعفوت عنه. نعم مظبوط. شيء طيب. ومثلا لو حد مثلا فاصل معايا قال لي والله انا مترين كتير عليا ياخد اخد 100 ريال بقى ما ينفعش 100 ريال بس، بقول له خلاص هات ال 100 ريال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. فالسماحة ان شاء الله تثاب، لكن ايضا لا تضيع مالك في غير محله، لانك ممكن يعني تتساهل صحيح، لكن إذا اكتسبت أجرك وتصدقت أنت أيضا في المحل الذي تراه فقيرا أفضل لك. تمام ماشي، الله يسلمك. شكرا جزيلا. توسط في كل شيء مطلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ورد السلام كاملا كما ألقيت عليك كاملا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك يا رب. وياكم. تفضل. بعد إذنك يا شيخ أنا أود أسأل حضرتك في حاجة بالنسبة لموضوع المواريث. نعم. جدي قبل ما يتوفى. جدي مش جدي، جدي. إيه. جدي قبل ما يتوفى كان كتب وصية. بالنسبة كان عنده قطعة أرض يعني، فكتب جزء اللي هو عنده ولدين وخمس بنات. أيوه. هو كتب وصية إن خصص جزء من الأرض، جزء للولد ده وجزء للولد ده، وكتب جزء تاني للخمس بنات ما يشاركهمش فيه الولدين. حضرتك فاهم؟ يعني الكلام ده بيع وشراء قبل أن يموت أو وصية بعد الوفاة؟ لا ده بيع وشراء. عمل الكلام ده بيع وشراء قبل الوفاة، لا تكن وصية إذا. وسجله في الشهر العقاري. هي ليست وصية، لأن إذا كانت وصية. هو كان وصية الوالد. وصية وجزء بيع وشراء. إزاي بقى هو خصص جزء للولدين وسجله في الشهر العقاري، والجزء الثاني سابه باسمه هو، يعني ساب الجزء الثاني باسمه هو، فلما هو لما مات بقوا كلهم ورثة في الجزء ده. طب البنات طيب. ما هو ساب الجزء ده للبنات، ولما مات يا حبيبي البنات ده باسمه كمان. يعني اصبر يا حبيبي اتكلم بس كلام مظبوط بقى. الان هو قبل ان يموت كتب شيئا للولدين الذكور، والباقي تركه، فالذكور سيشاركوا الاناث في المتبقي. المفروض ان هم ما يشاركوش، يعني هو المفروض هو ساب باسمه واشترى الجزء. لا ما هو باسمه هو، يبقى كده ظلم البنات ايضا. هو ظلمهم تمام. ها طب دلوقتي انا والدي توفى، يعني انا والدي توفى تمام، والجزء اللي كان فاضل بتاع البنات هم كلهم اتشاركوا فيه تاني. ايوه كلهم اتشاركوا فيه تاني. طيب احنا بنسأل سؤال يعني الان. السؤال بقى هل انا اسألك يا اخي، اصبر يا اخي علي. نعم انا اسألك سؤالا، اصبر علي حتى تسمع. لماذا كتب جدك لأبيك وعمك دون غيرهما؟ هل كانوا بيشتغلوا معه في العمل؟ هم كانوا بيشتغلوا يعني هم كانوا بيشتغلوا فعلا، بس ده مش مبرر برضه. لا قد يكون مبرر، يعني إذا كان الولد يشتغل مع والده ومتفرغ للشغل مع والده تمام، وكافأه أبوه بشيء. بس هو كان اشترى الارض دي قبل هم ما يتولدوا، يعني هو كان اشترى قطعة الارض دي قبل هم ما يتولدوا. أيوة. كان لسه في سن صغير. على العموم بالتوصيف الذي تذكره، يعني ابوك ظلم البنات، جدك ظلم البنات. تمام. السؤال هل انا دلوقتي والدي توفى، هل في يدك شيء تصنعه لاصلاح الخطا؟ هل انا يا اخي اصبر علي بس يا اخي اصبر علي، يعني هل أمامك طريقة لإصلاح الخطأ أو مجرد كلام؟ لا أنا قدامي طريقة، بس أنا ما هي الطريقة لإصلاح الخطأ؟ اللي أنا أرجع اللي هو الحق اللي هم الجزء اللي هو اللي جدي قال إن هو لبناته يرجع لهم ما يتشاركش في السكان. طب سؤالي سؤالي هل أنت الوريث الوحيد لأبيك؟ لا أنا عندي إخوات بنات. خلاص اللي يخصك فقط تتنازل عنه، يعني إذا كان في شيء من هذا يخصك أنت فقط تتنازل عنه. طب أنا يعني هل أنا عليه وزر ولا ما عليهش لو ما رجعتهش؟ أنا ما أعرفش ملامسات القضية حتى تقول أنت موزور أو مأجور، ما أعلم ولا أعلم لماذا كتب جدك لأبيك، لكن في التقعيد الآن نفتي أنه كما قال الرسول أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور. لماذا أعطى لي هبة مسببة أو ليست هبة مسببة؟ لا أعلم، فلا تحملني ما لا طاقة لي به. أنت عارف تحب. أنا عارف أنه غلط أكيد يعني هو يا أخي سد من نصيبك أنت اللي خصك، أو أنت كان لك إذا لم يأخذ أبوك هذا كان لك 10 قروش، لما أخذ أبوك أصبح لك 15 قرش، الخمسة رجعهم لأصحابهم بس خلصنا، ولا تجبر البنات إخواتك يفعلوا كذا. طب أنا لو ما رجعتهمش عليا ورزق. إذا أنت تعرف كما تدعي أن جدك ظلم البنات رد لهم المظلمة. بس المفروض إن السلام عليكم يا أخي. استغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. الحمد لله. أحمد على كل خير مولانا. نعم. تفضل. دلوقتي احنا في البلد عندنا موجود جماعه من الذين يدعون الناس يعني اشرار هؤلاء، الله لا يجزيهم خير، نسال الله من الاشرار والله ياخذهم اذا كانوا ما زالوا على السب والشتم للعالم. اللهم امين. يسبون العلماء، يتركون اهل الاوثان ويطعنون في اهل الاسلام، ما تركوا عالما الا وينالون منه، والنصارى والكفار امامهم لا ينال منهم اي شيء، عياذا بالله أشرار. أنا ما سمينا أحدا بعينه، لكن كل من يطعن في أهل الدين المشكلة لا تنقى أم شخصات تمام. فأنا ما دخلتش معهم في مناقشة قبل كده، لكن يعني ما حدش ندخل معهم فيها، لكن عرفت أن هم بدأوا بيتكلموا مع الناس في البلد عندنا، وأخ جه وكذا أن يبكي يقول له ده معهم أدلة وخايفين على الدين وكده، فأنا فقط من أخذ أن نلعب معهم تمام. المهم السؤال يا حبيبي، خلص سؤالك، ما سؤالك؟ فلما جلست يعني معه كده فبدأت أجيبهم الأدلة يعني اللي هو على بطلانه، فهم برضو يعني الأول أن احنا نلعب معهم ونحاول نبين لهم. والله إذا كنت على علم وتستطيع البيان والإرشاد اجلس معهم، لا ليس عندك علم ابتعد عنهم. والسلام عليكم. ما الأخ رمزي الله يغفر لنا وله، يعني ظني أنه متطاول منذ يومين، اتق الله يا رمزي، وإلا احذفه يا عبد الرحمن إذا استطرد في غيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي فلوس في البنك ومتعامل الجواز يعني. هي. هل يجب عليا الزكاة أم لا؟ أولا يجب عليها الزكاة إذا كانت بلغت النصاب ومرت عليها سنة. إذا بلغت النصاب ومرت عليها سنة وجبت فيها الزكاة، ثم يبقى إثم الربا الذي تتحملينه. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كلمت حضرتك يا شيخ من يومين لما قلت لك زوجي رمى علي اليمين اكتر من 600 مرة. نعم. عندي سؤالين بس عايز اسألهم لحضرتك، معلش اسمعني. صدلي. انا دلوقتي هو رفض يعترف ان هو طلق، بيقول لا انا ما كانش نيتي ان انا طلق، فانا رفعت عليه خلع وبعدت عنه تماما، لاني على يقين ان انا عشت معاه حرام زي ما حضرتك قلت. انا كده اتصرفت صح ولا غلط؟ اعيد الكلام. بقول لحضرتك هو رافض يعترف ان الطلاق حصل، بيقول لا انا ما كانش في نيتي اطلق، ومش عايز لا يروح لشيخ مشايخ الازهر ولا عايز يعمل اي حاجه، يعني الامر بالنسبه له اصلا مش مهم يعني. فانا رفعت خلع وكسبته وبعدت عنه خالص، خدت عيالي ومشيت. فانا كنت صدقت صح ولا لا؟ اذا كنت انت واثقه انه قال لك انت طالق عددا من المرات اكثر من 3، انت مصيبه. متاكده خلاص الناس كمان يعني مش بيني وبينه قدام الناس. خلاص الحمد لله، احسنتي، كنت ستعيشي في الحرام. الثاني بقى المهم يا شيخ، قلنا بالله عليك قول لي ربنا ينتقم في ولادي مثلا، او يضرهم اللي هم كانوا عايشين معايا وهم دون في العلاقه دي ولا ايه؟ يلا ربنا يرفع عليهم. اهو انت كنت جاهله وربنا يغفر لنا ولك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. أنت تعلم يا شيخنا اليوم أن التعليم أصبح مختلطا، وأنا معلم في إحدى المدارس. نعم. في المغرب. نعم. متوسط. نعم. بما تنصحنا شيخنا؟ أنصحك تغض بصرك قدر الاستطاعة. حفظكم الله إمامنا وزادكم الله علما. السلام عليكم. وبركاته سيدنا. الله يبارك فيك، تفضل. كان عندي سؤال سيدنا، دلوقتي انا واخويا كان في نزاع بيني وبينه على حته ارض. ايوه. تبادل بين حتتين ارض يعني. نعم. ففي شرط جزائي، هو اختلف في شرط جزائي 300,000. نعم. الشرط الجزائي ده لو رفعت بيه دعوه، هل هو حلال ام حرام؟ كان تم البيع ولا ايه بالضبط؟ لا، هو هي ورث وبعد واتفقنا. ايوه. هو في وقت يعني من 5 سنين كده ان احنا هنبدل، هو هياخد حته وانا هاخد حته، فهو اختلف ورجع في كلامه، واحنا كنا مضين ورق، وفي شرط جزائي 300,000. ممكن تمضي الشرط الجزائي؟ يعني في حرمانية فيه؟ لا، ما فيش فيه حرمانية. جزاك الله خير. مش قرض يعني، لكن عموما حلها وديا أفضل لأنكم أرحام. جزاك الله خير. وحفظك الله يا أبا مريم، وفقك الله يا ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أشهد أن أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله أنا عندي مسألتين كده على السريع يعني. تفضل. تفضل. أنا كنت حصلت معايا مشكلة كده في العيد الصغير اللي عدى دوت، في التكبير بتاع العيد يعني، فلقيتهم بيكبروا التكبير الطويل اللي هو مقرضا وأصيلا ونصر عبد يعني إلى آخره. فتكلمت مع واحد فقلت له احنا هنقول اللي هي الحد ايه، ولله الحمد يعني، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد، بس مش هنكمل اخر لان ده التكبير الصحيح. طب انا اسالك، من ترك المايك وكذا خلاص مشكله. حبيبي اتفضل يا شيخ. لماذا قلت له ننتهي الى قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لماذا قلت له ذلك؟ هذا يعني لقول ابن عباس، عبد الله بن عباس. لا، ابن عباس عنده هذا صيغ، ما هو في صيغتين. لا، كل هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال للصحابة وأقوال متعددة، فلم يكن لك أن تنكر، لأن النبي ما ألزم بصيغة ولا فعل صيغة لا نتخطاها. فالأمر في سعة في تكبيرات العيد، في صيغها الأمر واسع جدا، بارك الله فيكم. يعني راح أعتذر له يعني لا حالك الموضوع، قل أنا بحثت ما وجدت شيء ثابت عن الرسول في المسألة، وما وجدت الصحابة أجمعوا على شيء واحد، بل لهم أقوال متعددة، فالأمر في سعة، فنعتذر لك. ماشي، الله يبارك فيك. المهم يعني ايوه على الموضوع يعني. شكرا، مش مشكله. الله يخليك. عفى الله عنا وعنك يا اخ رمزي يا ابو اليمان، وفقك الله. عفى الله عنا وعنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أتخذ الله بالصحة والعافية سيدنا. وإياكم، تفضل. سيدنا قال كتب رسالة لزوجته على الموبايل وقال إن لم ترجعي بعد 3 أيام فأنت طالق، ولم ترجع. طلاق معلق. تمام. هو الطلاق المعلق للعلماء فيه أقوال. نعم. جمهورهم يذهب إلى وقوعه إذا وقع الشرط، واختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين، لأن أغلب الطلاق المعلق في بلادنا مصر يكون للحث على فعل شيء أو ترك شيء ليس للإنجاز، والله أعلم. يقول عز الدين فارس: إيه الفائدة من الإسناد الطويل في زمننا؟ لا أرى له فائدة الآن يا أخي الكريم. يعني واحد يقول لك مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، سلسلة هذه إن أتى أولا بشيء ليس في الكتب المتقدمة لن نقبل منه، ثانيا إذا روى فالسند نازل، وفي عدد من المشايخ من رجال الإسناد ليست لهم تراجم ولا يعرفهم الناس. شكرا أسامة، رفقك الله يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حالك شو مستقبل؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي استفسار بعد إذن حضرتك. استفسر. الله يبارك فيك. أنا نفسي حج. أنا خلق مدرس ومعايا عربية. عفوا الله عنك يا أحمد الدشان. أيوة بعدين. وطبعا الأمور مش متيسرة إن أنا أحج بالمبلغ الكبير اللي هو معدي 100,000 دون. في اللي هي الزيارة دي تعمل بروح الطريقة كده يعني غير شرعية اللي في الدخول. قال الأمام إذا أتيت بأركان الحج حج صحيح، بقيت مخالفات ولا تمر بمسألة ليس لها صلة بسلامة الحج من عدمه. يعني الحج صحيح إن شاء الله إن أديت أركانه. إن أديت أركانه. أيوه. أي طريقة بقى كان دخلت شرعي أو غير شرعي أو كده. ذكرت لك الذي عندي. طيب إن كان حاولت إن أنا ألم فلوس البيت والذهب والحاجات دي، هل علي مشكلة ولا حاجة ولا؟ ذهب زوجتك ليست زوجتك بمطالبة أن تساعدك في الحج. فلا تأخذ ذهبها وتذهب وتغامر ولا آخره، يعني معك حج فلوس وتستطيع تحج بطريقة سهلة وطيبة ومأمونة، فلا أفضل لك في دينك ودنياك، غير كذا لا يجب عليك. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أنوه حضرتك في حاجة بسيطة كده. تفضل. كان في أخت اتصلت وقالت إن أنت حضرتك اللي هي بتاعت زوجها طلقها أكثر من 60 مرة. 600 أقل 600 وقالت أمام الناس وصريح. لما جالك كلمتك انت كان حضرتك كلمتها من يومين وبعد كده اتصلت بيها بعد يومين. لا ظني انها كانت رافعه قضيه الخلع قبل ما تكلمني، لان انت تعرف ان قضيه الخلع تستغرق 3-4 اشهر، فهي بس جاءت تطمئن على ماذا؟ على سلامه عملها، والا لا يتصور انها تكلمني اليوم وبعد يومين تاخذ حكم بالخلع. الله يكرمك. تعال تفكر بس عن سؤال. ها. لو أب عنده بنت واحدة. نعم. وعنده أخوات غير أشقاء من الأم. وفاة الأب، الأشقاء اللي هو من الأم يورثوا أخوهم اللي هو مش كلهم. الأشقاء ما أقولش أشقاء من الأم. لا حرج يا رمزي عفى الله أنه عنك خلص. أقول لك يا حبيبي الله يستر عليك. الإخوة لا يسمى أشقاء وهم من الأم، خدت بالك؟ أيوه. الإخوة من الأب يسمون إخوة لعلات، الإخوة من الأب والأم أشقاء، الإخوة من الأم أخياف. لكن وضح لك، الإخوة والأخوات من الأم يخالف الإخوة الأشقاء في 3 مسائل. الأول أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. الميت حضرتك فهمت ميت؟ كلالة، يعني ملوش أولاد ولا له آباء ولا أجداد. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثالثا أنهم جميعا لا يزيد نصيبهم على السدس. فليست كلالة الآن لأن عنده بنت. عنده بنت وتوفى. لا يرث أخواته للأم، لا يرثون إلا في حالة كونه كلالة. حيث أنه ما عندوش أولاد. الله يسلمك. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ اللي كنت بسأل عن فلوس في البنك، لو يعني لو في فلوس البنك متعانى من الجواز ينفع على لازم على الزكاة ولا لا؟ أنا مش باخد الفوائد يعني لو بتخلص من. طيب كويس، يبقى إذا عليها الزكاة إذا كانت بلغت النصاب ومرت عليها سنة. يعني عايز أسأل برضو، أنا ما أعرفش حد فقير يعني، فأنا ينفع أتخلص من الفوائد دي؟ أنت منين؟ منين حضرتك؟ منين أنت؟ من أي البلاد؟ يعني من قرية ولا من مدينة؟ من قرية. طيب القرية كل فقراء البلد، اسألي بس عن أي واحد في البلد فقير ستجد في القرية مئات الفقراء يا أختي. يعني ينفع مثلا لو بيت زكاة مثلا؟ ممكن ممكن ممكن. الزكاة والفوائد. نعم. قولي لهم هذا على سبيل التخلص منها وهذا على سبيل الزكاة المفروض. شكرا. الله يبارك فيك. الله. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يبارك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت شيخنا كنت عايز أسأل على سؤال. سأل. دلوقتي أنا بصلي على كرسي. نعم. فأنا دلوقتي يعني في السجود أكون أعرف طبعا الكرسي، لكن في الوقوف فأكون قائم، قائم على أتدوي مع الصف بقدمي ولا أقدم الكرسي عشان ما أدورش ورايا؟ الأمر سهل، كل ذلك جائز وعلى حسب المصلحة العامة. على حسب المصلحة العامة؟ نعم. يعني ما أنا لو ورمت وقيت بتقدم في الصف بقدم في الصف. نعم. لو أنا وقيت على قدمي هذا في نص الصف لو أنا قدمت الكرسي. من يقول لك على حسب؟ لا، يعني أنت إذا جلست دلوقتي نريد منك مجلسا، إذا قمت تكون مع الناس في الصف، إذا قمت تكون مع الناس في الصف، لا تكون متقدم ولا متأخر، اضبط الكرسي على هذا. بارك الله فيك يا محمود أبا حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ بحسن. الله يسلم. تفضل. انا موظف اداري مبيعات في شركه من الشركات. موظف ايه عفوا؟ شركه من الشركات مملوكه للدوله. في شركه من الشركات مملوكه للدوله وبعد؟ زي ما قلت فيها انا تخصيص عامل على حساب الشركه. نعم. لا مش حاجه يا رمز، خلاص يا رمز انت اخونا. تفضل يا حبيبي. جرى العقد في الشركة على تخصيص عامل خدمة للضيوف الإدارية المدير العام جرى العقد مش نظام الشركة لكن العقد تفضل معي؟ والله أنا أحب أفهم بصورة أوضح شوي. طيب. أنت أنا موظف إدارة المدير العام في الشركة. أنت موظف بدرجة مدير عام في شركة وبعد؟ يخصص العرف جرى على تخصيص خادم من الدرجة الوظيفية. العرف جرى على أن يخصص خادم للمدير العام. تمام. يعني افترض أنه يجيب لك عامل حارس لك أو عامل يأخذ طلباتك. تمام حارس بالضبط كده. تمام. أيوة. الدفع مال من أموال الشركة، لكن مش في النظام الشركة الرسمي، يعني هل حرام ولا حلال؟ يعني أنت تقول أنا لا أريد عاملا وأريد مرتب العامل؟ لا ولا دي أنا أتحررت من دخول المرتب العامل بحرام من يشتغل عندي يعني. لا مش هذا نظام عام. شغل عندي حلال. هذا نظام عام للشركة، الشركة قالت أي مدير عام عندي أخصص له عاملا. لا ده العرف جرى في التعامل لكن مش في النظام الأساسي للشركة. العرف جرى في التعامل، خليك مع النظام العام للشركة. لا توظف عاملا. ما وظف عاملا. لأنك ستقتطع راتبه بحيلة، لن تستطيع أن تثبت راتبه رسميا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كريم يا شيخ، لفظ الطالق بالثلاثة قطعة واحدة أم ثلاثة؟ لفظ الطالق بالثلاثة في مجلس واحد تطليقة واحدة. يعني لو خدت بالعظام عليها الذنب. والله ما أفتي به لحديث ابن عباس في صحيح مسلم، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال عمر: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أماه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. يعني عمر الذي أوقع التطليقات الثلاث في مجلس واحد ثلاثا. فأنا مع قول النبي صلى الله، مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحال العادي. الله يسلمك. في هولندا أغلب العيادات لها نوافذ، ويستطيع المرة يعني الأخ يسأل خلوة من رجل وامرأة، لكن الخلوة زجاجية يعني تحيط بهما جدران زجاجية، الخارج يراهما لكن لا يسمع أصواتهما. فالخلوة متأتية أيضا من ناحية الكلام القبيح، إنه ممكن يحصل بينهما كلام قبيح. فأرى أن تبتعد عن هذا أيها الطبيب. أعرض عن الجاهلين يا من تطالب بشيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك وسلم. والله يا شيخ مصطفى أنا أدرس في الأزهر تمام، لكن ما بسمعش غير الفتاوي الثانية، لأنك بتقول قال الله قال رسول الله. الله يغفر لنا ولكم جعلنا وإياك هكذا مع قول الله وقول رسوله. بارك الله فيك يا رب. أحسبك على خير يعني يا ربي بسبب التزامنا يعني. الله يغفر لنا ولكم. عايز كتاب للسيرة النبوية الصحيحة، لو في كتاب الفضل المتجان. والله في كتاب أنا قدمت له للأخ إسلام أبو عشرة اسمه الكوكب الدري في سيرة النبي، جمع المادة الصحيحة بأسانيدها، كتاب طيب، ولكن منا نسخة هذه على الأقل، إذا زرتنا وارسلت إلينا شخصا أو قبلتنا في مكان. والله يا ريت يا شيخ مستمع الله من سهاج يعني. طيب أي طالب علم من سهاج يأتي لأي غرض نسلمه له إن شاء الله. طيب لو كنت عايز أطلب العلم يا شيخ كلمني على هاتف الخاص نرشدك بإذن الله إن شاء الله. ماشي بارك الله. الله يكرمك وجزاك الله خير يا أخت خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الحمد لله. عايز أحضر لكم سؤال أساسي. تفضل. كنت نظرت نظر علي يعني كان في أمر ونظرت في نظر وقلت إن أنا يعني هذبح خروف في التراب، فهل أنا دلوقتي هذبح الخروف هل لي إن أنا أكل منه وأهل بيتي؟ لا، أنت نصصت على حد قولك، على حد قولك قلت للفقراء، هل أنت من الفقراء؟ لا الحمد لله. خلاص إذا لا تأخذ منهم، لكن لو كان نظرا مطلقا كنا أطلقناه، لكن أنت قيدته وقلت للفقراء فدعه للفقراء. طيب ولا أهل بيتي زوجتي والدتي والدي؟ ما هو أنت قلت للفقراء يا حبيبي، ما دام ليسوا فقراء لا تعطيهم، والله قناهم بالحلال ولو كان فولا يعني. نعم شكرا لك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كن الحبيب كيف حالك؟ أحمد الله وأشكره الحمد لله في نعم من الله سبحانه وتعالى. الله يجزيك نعم ورب العالمين. الله يجزيك ويكشف النعم يا رب. الله يجزيك يا رب العالمين. تفضل. عم الشيخ في سؤال بس لو سمحت، احنا داخلين على عملية حقن أجهري. نعم. فهل تحديد نوع الجنين، الدكتور بيقول لي ان انت في امكانيه ان انت تحدد نوع المولود يعني نوع الجنين، اذا كان معتقدك صحيح وان ذلك لا يتم الا باذن الله فلا باس، فهنا وتداوي. لا تاني عم الشيخ صح، اذا كنت قوي المعتقد وتعتقد ان هذا لن ينفع الا باذن الله فلك ان تفعل من باب تداوى عباد الله. بارك الله فيك يا اخت منى وبارك الله فيك يا أبتنبي. السلام عليك. تفضل. بعد إذن حضرتك، أنا زوجي يملك مكتب استشاري صغير، يطلب منه ورقة معينة مثل تقرير يعني لمحطات الورقة دي مجرد شكل روتيني علشان تيجي الجهة تعين المكان، فهو بيكتب الورقة دي وبياخد مقابل ليها. عفوا عفوا يعني زور هو ما بيروحش بنفسه ان هو يعني يبص على المكان، هو بيكتبها وبياخد مقابل. النهاية يا أختي الكريمة هذه الورقة حق أو مزورة؟ هو بيكتب معينة للمكان دوت ان هو سليم علشان الجهة. طيب طيب سلامتك، زوجك عاين وشاف ان المكان ده سليم؟ لا لا يجي. خلاص اذا ليس بشهادة حق الا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لازم يا اما هو يروح بنفسه يا اما ما يكتبهاش اصلا. قال الله تعالى لا ممكن يوكل واحد غير الروح. ان الله قال وهو اصدق القائلين ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال العلماء لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع. وإياك الله يبارك فيك. شكرا عبد العزيز بن عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، خير لك من ألو. حبك الله يا مصطفى بن محمد الأردني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي 18 سنة. الله يبارك. بشوف الحاجات اللي بشوفها في الرؤى والأحلام بتتحقق. ليه يعني؟ كلها يعني ولا إيه؟ كلها تتحقق؟ لا معظمها، ولكن هو يعني انا اشوف رؤيا دائره تحققت بعد يومين او كده. على العموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، يعني اللي صادق في رؤيا اللي صادق في حديثه رؤيا تتحقق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تتحقق كما أن النهار يطلع. هل تستطيع تقص علينا رؤيا كده رأيتها وتحققت؟ يعني مثلا يا شيخ أنا أحلم مرض فأمرض بعدها، أحلم أن حد مات من عيلتنا فيموت حقيقي. وأنا قلت مثلا ممكن تكون من الجن أو كده. كم مرة الموضوع دي يعني؟ كتير يعني كل مرة كده يعني؟ هو أكثر من مرة. الحمد لله، الله يجعلنا وإياك من الصادقين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ عندي استفسار. استفسر. أنا خلصت أكاديمية الذات دلوقتي عندي اختيار بين حاجتين، فممكن أستفسر من حضرتك ترشح لي إيه أبتدي بعديها؟ دراسة المتون العلمية في التوحيد وأصول الإيمان للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تحت إشراف الشيخ عبد الرازق عبد المحسن البدر، أو الأكاديمية أكاديمية الصفوة من علوم العربية الشرعية والعربية تحت إشراف وحيد عبد السلام بادي. ثاني كده الأول إيه؟ دراسة المتون العلمية في التوحيد وأصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تحت إشراف عبد الرزاق عبد المحسن البدر. والثانية يعني جمع الصفوة للعلوم الشرعية والعربية تحت إشراف وحيد عبد السلام بادي. سنبدأ بالعقيدة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ لما أرسله إلى اليمن إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. ثم إن الشيخ الذي ذكرته هو والده نحسبهما من أهل العلم وأهل الديانة، الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، نحسبه على خير في عقيدته، وكذا والده الوالد الكريم العالم الشيخ عبد المحسن العباد البدر، فهذا وذاك عالمان من علماء المملكة العربية السعودية، والمادة التي يقوم تدريسها هي التوحيد، فأراك أن تقبل عليهما. إذا أتقنت التوحيد اتجه للجزئيات الفقهية التي تحتاج إليها، وإن أخذت هذه وتلك في آن واحد فشيء حسن، شيء حسن. إذا تعلمت التوحيد وتتعلم الصلاة شيء حسن، لكن إذا كان عند المفاضلة فابدأ بالتوحيد. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم اتفق. نعم نعم بارك الله فيك يا سيد الملة. كنا نقول الملة فصحح لنا وقال الملة. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه السمعين والسماعات. لو سمحت يا شيخنا بس بتصل إلى حضرتك على ما هي صحة حديث. ما صحة حديث؟ لأن هل نقول ما هو كذا أو ما كذا؟ ما هي صحة حديث أو ما صحة حديث؟ استدل بعض العلماء بما ورد في القرآن، قال فرعون وما رب العالمين، لم يقل ما هو رب العالمين. وما رسول يقول تفضل. ما صحة حديث إذن بيتك وامسك عليك لسانك وعليك بأمر خاص في نفسك وذاك من أمر العام، وهل يوم البيت هذا العصر؟ لا، الحديث هذا مختلف في رفعه ووقفه، لكن عموما تحتاج أنت إلى شرح قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كما ورد عن عدد من السلف الصالح رحمهم الله أنهم قالوا ما حاصله، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إن رأيت إعراضا فعليك بخاصة نفسك، ولا يضرك ضلال من ضل إذا قمت بما عليك من أمر بمعروف ونهي عن المنكر. جمع بين الأدلة. بارك الله فيك يا شيخ. انا بطلب منك نصيحة بشيء. تفضل. انا لسه شاب وعايز اقرا صحيح البخاري، فهل اقرا صحيح البخاري ولا اقرا في الباب يا عبد الرحمن؟ نعم. عاوز اقرا صحيح البخاري، فهل اقرا فتح الباري ولا اقرا صحيح البخاري؟ والله ما ادري مستواك، يعني هل انت يعني عندك فكرة عن العلم الشرعي وتستطيع ان تفهم البخاري وحدك او يصعب عليك ذلك؟ يعني على كل واللي حضرتك ترشحولي اعمله. انت بخلص من ايه؟ انا كلية طب بشري. ممكن تتصل بيه في الهاتف ارتب لك بعض الكتب كده ان شاء الله الهدايا. من ايه البلاد، بعيدة او قريب منها؟ مقيم حاليا في القاهرة ولكن انا مكتب الشيخ من بسطين. طيب زورنا وانت راجع ان شاء الله من القاهرة، لان يعني في امور يسيره كده نحب ان تبدا بها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حضرتك فين علشان اجي بس لحضرتك؟ في وانت جاي من القاهره، تيجي من القاهره الى المنصوره، تنزل قبل المنصوره في القطار بلد اسمها سمنود، تركب منها لميني سمنود مسجد اهل السنه ان شاء الله. شكرا لحضرتك شيخ. الله يكرمك. حديث يا معاذ مما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال إن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر، الحديث من ناحية الإسناد ضعيف، والله أعلم. ثم أن السنة مبينة للقرآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد يا رب. اللهم أمين. محبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت اليوم في جنة. نزل شيخنا الشيخ حسن عمر كفر الدوار البحيرة. الشيخ حسن عمر من كفر الدوار، الشيخ من أعلام أهل السنة المدافعين عنه، الله يرحمه رحمة واسعة. نرجو من سيادتكم الدعاء له وحث الإخوة على ذلك، بارك الله فيكم. الله يرحمه وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب. والذين والذين جاءوا من بعدهم لي ولك وللإخوة، لأن والله يا أخي سبحان الله العظيم كان نمت اليوم شيئا ما نهارا فكاني وجدتني أقرأ هذه الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. آمين يا رب العالمين. الله يرحمه رحمة واسعة. شفنا بارك الله فيك. ما فيك؟ كنا في الجنازة، فالجنازة كانت كبيرة. كنا الجنازة كانت كبيرة. هذه بشرة خير، لأن الرسول قال ما من مسلم يموت فيقوم عليه مئة فيصلون عليه إلى شفاهم الله فيه، في رواية أربعون لا يشركون بالله شيئا. الحمد لله علامة خير كثرة الصالحين على الميت. أمام الإمام، أمام الإمام، هذا جائز في الفرض لضرورة ولا لا؟ لضرورة، لضرورة، ضرورة. وأنت تعرف أن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد السلام يا فتاة. أنا قلت عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا متزوجة وأمي بنتين، بس في مشاكل كتير بيني وبين جوزي. هو دلوقتي هو قريبي، حماية يبقى خالي يعني ابن عم أمي على طول. حماية مش بيحبني خالص، وجوزي وقع بينا طلاق قبل كده، بس هو دلوقتي ساعات بيضربني بيشتمني. في فرق بيننا في التفكير لدرجة ان انا بقيت حاسة ان انا اللي بسير الحياة. هو مستسلم ان هو بيروح الشغل بيجي من الشغل. طب عفوا عفوا عفوا، معذرة، يعني هذه المقامات، مقامات الأسئلة العامة، لا يصح فيها أن تطعني في الزوج في غيابه. ثم هو رحم لك أيضا من أرحامك. إذا كان سؤال خاص ممكن تسألي على. أنا عايز أسأل إن أنا عايز أطلب الطلاق. أنا مش عارفة أعمل كده ولا لأ. أنا غضبانة بتأهلي ومش عارفة. لك كم مدة غضبانة؟ كم مدة غضبانة؟ أنا لسه جاية، بابا جه خدني أول امبارح لأن هو كان بيضربني وبيشتمني. أنا غضبت قبل كده 3 شهور ومرة شهر. متزوجين من مدة كم؟ 6 سنين. والحياة في 6 سنين طيبة، وتقيمان حدود الله ويعتنيكما الغضب أحيانا أو كل الست سنين؟ ما عندناش مشاكل الحمد لله من ناحية الدين، هو بيصلي حتى في الجامعة على طول، بس احنا عندنا مشاكل نفسية. أنا بيني وبينه في فرق شوية في التعليم، أنا تعليمي أعلى منه بكتير في التعليم، بس مش دي كانت مشكلة أول جوازنا، لأن أنا قدرت بالطبيب أخلاق ودينه وكل حاجة. مشكلة دلوقتي إن هو ما بقاش يعني في أي حاجة بالحياة بيفكر فيها، لا بينصحني الدين ولا بيفكر معايا في أمور البنات، ولا حياتنا ما فيهاش أي معنى. أنا حاسة إن أنا اللي بقول نعمل ونسوي. أنا سائبة لأن في كثير على البيت كتير عشان بشتغل. انا حاسه ان انا مش مرتاحه وبقلل من قيمته، مش قادره ان انا احس ان انا يعني شايفاه لي قيمه قدامي مع بنات ومعايا، وهو بقى اي حاجه بيضربني، لا اما بيعرفش يتكلم معايا في حاجه ولا بيقبل اي نقد. والله يا اختي الحمد لله والصلاه والسلام بعد، اقول اذا كان هناك مكان للاصلاح وانت تحملي شيئا ما وهو يتحملك شيئا ما ويكف أذاه عنك، فهذا أفضل، لقول الله تعالى والصلح خير. وإذا كنتما لا تقيمان حدود الله فيما بينكما وطال الأمد على ذلك، فرب العزة يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدى به. وأنصح بالصبر ما دام مصلي، إن شاء الله الذكرى تنفع المؤمنين، ذكرى تنفع المؤمنين. انتقي من أحاديث رسول الله ما تنصحيه به، قولي له الرسول يقول خيركم خيركم لأهله، ذكريه بقول الله وقول رسول الله، ذكريه إن شاء الله مدام مصليا والحمد لله وعلى دين بإذن الله بإذن الله أن الذكرى تنفعه. أنا بس بحس أن هو يعني بقى تفكيره زي ما يكون قصد أنا مش حاسة. معلش طيب إذا كان إذا عفوا عفوا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالعقل الراجح ومن أمامك لم يؤت مثل هذه النعمة من شكر نعمة الله عليك أن تصبر عليه. ما هو يا شيخ عشان رجل بيضربني وما بيقبلش. لا الضرب ما نقبلش منه كده وقف الضرب يا أخي. احنا مفتوحة لأنه ما بيقبلش ولا إصلاح على رأيه ولا مرت حاجة ولا إن احنا نمشي حاجة مع إنه هو شخصيته حنين مع أولاده بس في أي نقطة أنا وهو نتقبل يعني أنا بقول له كذا مثلا ما بيقبلش وهو في نفس الوقت يا شيخ إنسان ماشي في الدنيا يعني لاقي مش بيفكر ولا بيطبخ ولا بيهدف لحاجة. عفوا عفوا سؤال بس أسأل سؤال يعني هو يأكل من الحلال ولا أكل فيه شبهة؟ لا حلال الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مصلي حافظ على فرائض الله. الحمد لله الحمد لله. بيبدأك بالضرب والظلم أو إذا أنت يعني يعني اشتددت ويعني خطأتيه كتير كتير ما كانش كده أول جوازنا بس كتير بالظلم إن أنا ما بلحقش أتكلم يذكر بالله إن استمر على أذاه وكان الأذى فوق طاقتك لك أن تختلع إن كف عن أذاه فالصلح قيد لأمور أولا أنتم أزواج وبينكم فضل ثانيا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ثانيا والصلح قيد ثالثا أنكم أرحام أنتم أرحام رابعا من شكر نعمة من شكر نعمة الله عليك بس فهم الكلام يخليني يرجعني حتى لو عايز يرجعني يعني هو أبوه مرة قال ما طلعها مش هتخش بيتي تاني جاب كل الشيوخ عشان يخليه يرجعني البيت أبوه شايف إن هو متحكم فيه لأنه ضعيف الشخصية عن كل إخواته يعني دلوقتي بس ده أنت اغتبتي كتير أوي دلوقتي يعني اشتغل لأبوه في الشركة بتاعته فبقى الشغل والسكن في ملك أبوه فأبوه حتى لما أبويا جه ياخدني قال له خدها وامشي يعني كان بيطردنا بيستغنى عني وبيمنع حتى زوجي ان هو يتحكم في حياتنا يعني يتحكم هو فيه لانه قطع اخويا اتكلمنا والله يعني سيبنا الاخت تتكلم مش من عادتنا ابدا نترك الواحده تطعن في ارض زوجها الا لانها مشكله عامه يعني طيب نوصل لك حتى لو انا وهو يعني لو هو موافق ان احنا نيجي نستشيرك لان انا خايفه على النتيجه طب خليها اولا انا طالب منك طلبين اول الطلبين أن تطلبي منه العفو والمسامحة اللي كلمت عليه أمام الناس ثانيا يكلمني في الهاتف وإن شاء الله ربنا عنا على الحل أبو مصلي الرقم ده يعني يا شيخ لا أبو مصلي أبو مصلي طيب إن شاء الله المهمة إن شاء الله سهلة بإذن الله 0 1 5 3 3 3 8 3 اتصلي إرسالة كده نصية قولي صاحبة المشكلة بس كان حد عندك بس يكتب الرقم او يقوله لان ما لحقتش اكتبه طيب حاضر 0 1 5 3 3 8 3 ماشي شكرا 3 3 3 8 ايه 3 3 3 8 3 ماشي سلم على والدك ماشي سلم على والدك السلام عليكم مشكلة عامة يا عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسه بس سؤالي شيخ صلحت حد دلوقتي لو في شراء أي سلعة تمام لو السلعة لها كاش ثمن معين ولو بالتقسيط هتبقى على ثلاث سنين بس كل سنة فيهم بتبقى بفايدة اللي هي الفايدة بتاعت البنك اللي هي 7% أو 6% المعاملة دي تجوز أو لا تجوز؟ نحب أن تكون العقد البيع إجمالي يعني بالتوصيف اللي أنت تذكره لا يجوز لكن إذا قلت يا جماعة أنا أبيع هذه السلعة نقدا بألف على 3 سنوات ب3000 أنت حر تخييرات هذه تخييرات لكن الترتيبات التي أنت تقولها والتفاصيل لا أراها جائزة يعني هي تكرر تنصحنا هذا دائما هو كاش بألف لكن قسط 1000 جنيه بس كل سنة يعني 3 سنين وكل سنة فيهم 7% يعني أول سنة هتجيب 7% ولا 5% ما خلاص يا أخي ما فيش كده 7% ولا 5% هذه السلعة يا جماعة 1000 نقدا ب2000 إلى سنة بس خلصنا السلام عليكم معنى يقيم حدود الله؟ أوامر الله تمشي بينهم، أمر الله بالمعاشرة بالمعروف والتسليح بإحسان، أمر الله صلاتهم صيامهم أدبهم مع بعضهما، هي تؤدي له حقه الشرعي، هو يؤدي لها حقه الشرعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمر حضرتك. المهندس احمد ولا الغلطان؟ نعم انت المهندس احمد. الله يكرم حضرتك ويبارك في حضرتك. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. وياكم. تفضل. الله يحفظك. كان في اللي هي يعني ايه احاديث اللي الشيخ الالباني عليه رحمة الله صححها، ويعني يا حضرتك بتضعفها، وكنت لحضرتك سمعت منك ان في بعض الكتب لم تكن يعني نسخت ايام الشيخ الالباني عليه رحمة الله رحمة الله تعالى عليه. فانا كنت عايز مثلا في يعني حديث بعينه اللي هو كان صححه الشيخ الالباني عليه رحمة الله، وكان في حضرتك حد من الرواة كان غير ثقة وهو كان لا يعلم، لان كانت الكتب دي ما كانتش حضرتك دايما بتقولها يعني اجمالا وما كانتش بالتفصيل. لا انت تريد مثالا مثلا ولا ايه بالظبط؟ مثلا مثل واحد في اي حديث صححه الشيخ الالباني كان عن عدم علم في احد الرواة، زي ما حضرتك قلت ان كان في كتب لم تطبع. كان في عفوا في كتب علل، في كتب علل لم تكن طبعت. الكتب العلل ممكن تذكر الحديث موقوفا وهو يرويه مرفوعا، أما الأحاديث التي لنا وجهة نظر فيها في الاختلافات مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه كثيرة، يعني أقول لك كثيرة جدا أقربها اليوم على سبيل المثال، على سبيل المثال اليوم الحديث أن يكون في آخر الزمان نساء كسيات عاريات في لفظة عند الإمام أحمد وغيره هو مصححها، وهو حديث إلعنوهن فإنهن ملعونات، في حث على لعن المتبرجة. الحديث ثابت في مسلم، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مؤميلات رؤوسهن كأسنمة البق المائلة، لا يزيد تدخلن الجنة ولا يزيد نبيعها. في زيادة في من وجه آخر عند الإمام أحمد من طريق رجل اسمه أظن عباس بن عيسى القتباني، رجل الراجح ضعفه وهو مصحح اللفظة، فكان واحد يخرج من الإخوة في السبعينيات يأتي بجوار المتبرج يقول يا لا عليك لعنة الله يا أخي أنت ليه تقول كده، يقول لي لعنهن فإنهن ملعونات. اضطررنا نبحث في الزيادة في أشياء على هذا الغرار كثيرة جدا جدا. فعلى سبيل المثال من هذا الباب وفي هذا الصدد الحديث الذي هو لحومها داء ألبانها دواء سمنها شفاء، لحوم البقر لحومها داء ألبانها دواء سمنها شفاء. ففيه أن لحومها داء هو رحمة الله عليه أتى بشاهد للفظة ألبانها دواء وسمنها شفاء، جئنا عند لحومها داء ليس لها شاهد، فهو رحمة الله عليه ذهب بسرعة وقال إن الحديث له شواهد. نعم له شواهد لكن لفقرتين، فقرة سمنها شفاء وألبانها دواء. أما أن لحوم البقر داء، احنا عندنا فراغ الى اهل فجاء بعجل سمين، عندنا قول عائشة دخل على ازواج النبي في الحج بلحوم فقال هذا لحم بقر ضحى النبي عن ازواجه بالبقر، عندنا في قول الله تعالى 800 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الى ان قال ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل هذا ذكرين حرم ام الانثيين. ففي البقر وأهل الإسلام قاطبة ما بينهم اختلاف في حل لحم البقر، فكن يروي لفظة بلفظ ألبانها لحومها داء، هي هذه اللفظة معلولة لضعف الإسناد لضعف والشواذ التي أتى بها ليست لهذه الفقرة. على هذا الغرار أشياء كثيرة. فالحاصل أن الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه إمام في الحديث، لكن يفوته ما يفوت غير من الأئمة، ما في إمام معصوم، ليس هناك إمام معصوم. في أحاديث مثلا تروى موقوفة وهو يرويها مرفوعة ولها تأثير خطر جدا جدا جدا، فمثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، عن حذيفة عن رسول الله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أخذ منه أتباعه لا اعتكاف في أي مسجد في العالم إلا في الثلاث مساجد الأقصى والحرم المكي والحرم المدني. بخروج الكتب كتاب مثلا تاريخ مكة الفكي وغيره، ترى أن الحديث هذا موقوف على حذيفة من قوله وليس مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس مرفوع للرسول. حضرتك معلش يا شيخ مصطفى، هنا في الجزء ده هل كانت الكتب دي غير مطبوعة، كانت مخطوطات؟ ممكن كتاب مثلا كان لا يعلمها، ما اعرفش تاريخ مكة كان اطلع عليه ولا لا، لان في احاديث كثيرة بتمر علينا في هذا الصدد، في كتب كان اطلع عليها وله وجهة نظر وان كانت مرجوحة عند غيره، وكتب اخرى لم تكن مطبوعة وطلعت. يعني سبيل مثال حضرتك كانت مش مطبوعة، كانت مخطوطات ولا أيوة مخطوطة. أيوة في كتير كده. أيوة وكتب علل، وكانت في كتب موجودة مطبوعة واطلع عليها لكن أحيانا يخالف الأئمة. أي مثل مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى في الجنازة ثم لا يعود، التي بنى عليها كثيرون من أهل الصحوة الإسلامية القول بأن الرفع في الأولى فقط في الجنازة ولا ترفع في سائر التكبيرات. رغم حضرتك ده مش رأي الجمهور. ما رأي الجمهور عكسه. أيوة. رأي الأحناف يقولون في الأولى ثم لا يعود لهذا الحديث. هذا الحديث أهل العلم بالحديث الأولون، ليسوا حتى المعاصرين، أهل الكبار الأولون يطبقون على أن هذا الحديث ضعيف جدا. يطبقوا على أن هذا الحديث ضعيف جدا. خدت بالك؟ كان رأي الجمهور. فرأي الجمهور بنوا على ماذا؟ الجمهور قالوا بالرفع مع كل تكبيرة. ما دليلهم على الرفع في كل تكبيرة؟ قالوا القياس على الصلاة المعتادة. الصلاة المعتادة في كل تكبيرة وأنا واقف الله أكبر، هويت للركوع الله أكبر، قمت من الركوع الله أكبر، أرفع مع كل تكبيرة في الوقوف. ثانيا بنوا على الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع، لا عفوا كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة ابن عمر. فبنى الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على القياس والأثر. الحنابلة يبنون على الأثر، والشافعية والمالكية على الأثر والقياس. أبو حنيفة بنى على الحديث الضعيف رحمة الله عليهم جميعا. بنك من الموضوع. فالشيخ لما صحح الحديث من وجهة نظره اجتهد في تصحيحه، كان خالف جماهير العلماء في تضعيفه. وفي النهاية أقول لك الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء الحديث في تاريخ الإسلام، ونفع الله به نفعا عظيما، ولكنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من السهو والخطأ والنسيان، ويجتهد أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ كسائر البشر. بارك الله فيك. ليس انتقاصا لأحد ولا تقليدا لأحد. الله يبارك فيك. الله يكرمك ويبارك في حضرتك رب. جزاك الله عننا وعن الإسلام والمسلمين خير. وإياكم الله يحفظكم. تفضل. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. ثم أقول إخواني الذين قد نكون أسأنا إليهم في على هذه الصفحة،

نعوذ بك يا ربي من دعاء لا يسمع وقلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم كن عنا وكيلا. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون واحفظهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم كن لنا وليا ونصيرا يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.